بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 18، القاعدة 25، التوسل إلى الله تعالى مبناه على التوقيف. أقول: التوسل هو أن تقرن بدعائك أمرا محبوبا إلى الله تعالى ليكون ذلك أرجى إلى تحقيق مقصودك وأنجح في إنجاح مرادك. ولكن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن الأمور التي يجوز التوسل بها إلى الله تعالى لا مجال لأحد في اختراعها، وإنما هي مبنية على التوقيف. فما ورد الدليل بجواز التوسل به فهو الذي يجوز التوسل به فقط، وأما ما لم يرد بجواز التوسل به دليل فإنه لا يجوز التوسل به. فمن توسل إلى الله تعالى بما لا دليل عليه فقد وقع في البدعة والإحداث، لأن الأصل المتقرر في التوسل التوقيف، وذلك لأننا نتوسل إلى الله تعالى من باب التعبد لله بهذا التوسل. فالتوسل نوع من أنواع العبادة، والمتقرر أن باب العبادات مبني على التوقيف. وقد سبر أهل العلم رحمهم الله تلك الأمور التي يشرع التوسل بها فوجدوها كما يلي: الأول، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهي أعظم ما توسل به العبد في دعائه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا له بها. فتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقني، أن تغفر لي، أن تدخلني الجنة، ونحوه من الأدعية الطيبة. وإن أفردت التوسل باسم منها فلا بد وأن يكون مناسبا للحال المطلوب تحقيقها من الله تعالى، فتقول: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. ولا تقول: يا شديد العقاب اغفر لي، هذا نوع من سوء الأدب مع الله تعالى. فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجوز على العموم والإجمال، ويجوز بعض الأسماء أو بعض الصفات. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بذلك، والله الموفق. الثاني، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، كأن تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك، وأسألك بأني أحبك وأحب رسولك، اغفر لي أو ارحمني، ونحوه. فهذا أمر متفق على جوازه. قال تعالى عن أهل الإيمان والتفكر أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فقولهم ربنا فاغفر هذا من باب ترتيب الدعاء على قولهم أن آمنوا بربكم فآمنا، أي بإيماننا بهذا الداعي للإيمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت عليهم صخرة من الجمل فسدت عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببره وإحسانه لوالديه، وهو من أعظم الأعمال ومن أكبر الأعمال الصالحة، وتوسل الثاني بعفته وخوفه من الله تعالى ومراقبته له جل وعلا، وتوسل الثالث بأمانته في حفظ حق هذا العامل حتى جاءه بعد سنين وقد كثرت منه الأموال فأداها له، فاستاق المال كله حتى لم يبق منه شيئا. وأنا ذكرته لك بالمعنى لأنه حديث طويل، والمهم أن هذا من باب التوسل إلى الله تعالى بالعمل الطيب الصالح، وهذا أمر متفق عليه بين علماء أهل السنة والجماعة، رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم، والله أعلم. الثالث، التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر. فقولنا الرجل هذا لا مفهوم له، لأنه من باب التغليب فقط، وإلا فتدخل المرأة مع الرجل تبعا، فلا يختلف الحكم هنا باختلال هذا القيد، لأنه في الحقيقة ليس بقيد أصلا، والمهم بعد ذلك وهو قولنا الحي، فإن هذا قيد من أهم المهمات، لأن المتفق عليه بين العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز طلب الدعاء من الأموات، فإنه من الكفر والشرك بالله تعالى كما تقدم، فلا بد وأن يكون من تطلب منه الدعاء حيا، فالتقييد بالحي يخرج الأموات، فلا يجوز أن نطلب منهم شيئا البتة. ومثله في الأهمية الكبرى قولنا بعد ذلك الحاضر، وهذا يخرج الأحياء الغائبين عنك، فلا بد وأن يكون من تطلب منه أن يدعو لك لا بد وأن يكون حاضرا عندك. والحضور قسمان، حضور حقيقي وهو أن يكون عندك في نفس المكان، وحضور حكمي وهو أن يصله طلبك عن طريق وسيلة حسية معلومة، كقولك في الهاتف لمن هو في أمريكا مثلا أدعو لي بالتوفيق، فهذا غائب عنك بدنه فقط ولكنه في حكم الحاضر. والوسيلة التي عرف بها أنك تطلب منه الدعاء وسيلة حسية معلومة، وكقولك في رسالة تريد إرسالها إلى إخوانك ولا تنسنا من صالح دعائك، فهذا طلبت منه الدعاء وهو غائب عنك، ولكنك تعلم علم اليقين أنه لن يعلم بطلبك هذا إلا بعد أن تصله هذه الرسالة ويقرأها والرسالة وسيلة حسية معلومة. فالمصيبة في أهل الشرك أنهم ينادون الأحياء الغائبين بأصواتهم المجردة وهو في بلاد وهؤلاء في بلاد أخرى، ويعتقدون أن من دعوه قد سمعهم بقوته الخارقة، وليس ثمة وسيلة حسية توصل أصواتهم، فهذا لم يفعلوه إلا لأنهم يعتقدون في هؤلاء المدعوين من دون الله تعالى قوة خفية، ولهم تصرف خفي في الكون، وهذا هو حقيقة الشرك والعياذ بالله. والمهم أن من تطلب منه أن يدعو لك لا بد وأن يكون حاضرا، وقولنا قادرا أي أنه يقدر على أن يدعو لك ويخرج ذلك العاجز، إما عجزا عارضا وإما عجزا حقيقيا، كالنائم والمغمى عليه والمجنون ونحوهم، فهؤلاء لا يجوز للواحد منا أن يقف عليهم ويقول لهم وهم في هذا المانع أرجو منكم أن تدعوا لي، فإنهم وإن كانوا أحياء وحاضرين ولكنهم في هذه الحالة عاجزين عن الدعاء لك، فلا يجوز طلب الدعاء منهم حال كونهم متصفين بذلك، فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز لك أن تطلب الدعاء من غيرك، وهذا مما يجوز التوسل به باتفاق أهل السنة رحمهم الله. وقد كان الصحابة يتوسلون بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له صور كثيرة جدا، وكان يلبي طلبهم ويدعو لهم. ففي الصحيحين أنه دعا بالغيث لما قال له رجل لقد جاء العيال وانقطعت السبل وهلكت الأموال، وثبت في صحيح البخاري من قول عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. وقال عليه الصلاة والسلام في حق أويس القرني فمن لقيه فليطلب منه أن يدعو له، وهذا أمر كثير جدا وقد اتفق عليه أهل السنة، ولكن لا بد أن تنتبه لما قدمناها من الشروط، والله أعلم. الرابع، التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال، فتقول اللهم إني فقير مسكين ضعيف فارزقني، أو تقول اللهم إني ذو ديون كثيرة ولا سداد لها فاقض عني الدين. المهم أنك تصف الحال لربك وصف العبد العالم بأن ربه عالم بحاله أكثر منه، ولكنه من باب الأنس بالله والانطراح عند عتبة بابه وإظهار العجز والضعف عن تحقيق ذلك إلا بحول الله تعالى وقوته، وهذا أمر يحبه الله تعالى كثيرا. وكم من الدعوات التي استجيبت بهذا التوسل، فإن العبد كلما أظهر ذله ومسكنته وافتقاره إلى ربه جل وعلا كلما كان أقرب إلى الله، ولذلك كان هذا التوسل هو دأب أنبياء الله تعالى. قال تعالى عن موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقال تعالى عن نوح أني مغلوب فانتصر، وقال مرة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وقال عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. وهذا هو التوسل بذكر الحال. ثم بدأ بالطلب فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى عن زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا أمر معلوم متقرر في مذهب أهل السنة والجماعة، والأدلة في هذا النوع من التوسل كثيرة جدا والله أعلم. فهذه الأمور هي التي قرر أهل العلم رحمهم الله بأنه يجوز التوسل إلى الله تعالى بها، وذلك لورود الأدلة بها. ونعيدها باختصار فنقول: التوسل لا يجوز إلا بما ورد به الدليل، كالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه، والتوسل له بصفاته، والتوسل له بذكر الحال، والتوسل له بطلب الدعاء من الحي الحاضر القادر، والتوسل له بالأعمال الصالحة. ثم نقول: ما عدا هذه الأمور المقررة بالدليل فإنه لا يجوز للعبد أن يتوسل بشيء منها، وليس باب التوسل مفتوحا أمام الرغبات والأهواء والاستحسانات التافهة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فمن توسل بما لا دليل عليه فقد أتى بابا من أبواب البدع والمحدثات، وقد يكون توسله هذا بهذه الوسيلة البدعية سببا لرد دعائه والعياذ بالله تعالى. فالواجب الحذر. ومن باب التطبيق وتخريج الفروع على الأصول نذكر جملا مما يتخرج عليها فأقول: منها دعوى أنه يجوز التوسل إلى الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، وهذا من الأمور البدعية التي قرر بدعيتها أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وذلك لأن التوسل إلى الله تعالى من الأبواب التوقيفية على الدليل الصحيح الصريح، فلا يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله تعالى إلا بما ثبت النص بجواز التوسل به، وأما ما لم يرد فيه النص فلا يجوز لأحد أن يثبته. فالتوسل إلى الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لعدم الدليل. واعلم رحمك الله تعالى أن كل حديث يفيد جواز التوسل إلى الله تعالى بجاهه عليه الصلاة والسلام فإنه ضعيف جدا لا يصح، كما قرر ذلك أهل الحديث، بل الأحاديث الواردة في هذه المسألة كلها باطلة. وأما حديث الأعرابي وهو أقوى ما استدل به المخالف فإنه لا يراد به التوسل بالذات، بل يراد به طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات، والمتقرر أن السنة يفسر بعضها بعضا. واعلم رحمك الله تعالى أن التوسل في عرف الصحابة إنما يراد به طلب الدعاء، كقول عمر: كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فالمراد بذلك طلب الدعاء إلى غير. وبالمناسبة أقول: لفظ التوسل والوسيلة من الألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف المتكلم بها، فأما لفظها في القرآن فإنه لا يراد بها إلا سلوك الطرق الشرعية بفعل الأوامر وتكميلها بالمندوبات، وترك المناهي وتكميلها بترك المكروهات. فاتباع الشرع هو المراد بلفظ الوسيلة في القرآن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وكما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن ورد لفظ الوسيلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا يراد به إلا المنزلة التي في الجنة، والتي لا تصلح إلا لعبد من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. رواه مسلم. وإن ورد لفظ التوسل في كلام الصحابة فاعلم أنه لا يراد به إلا طلب الدعاء فقط، ومن ذلك ما ورد في كلام الأعرابي الأعمى فإنه إنما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقط، ولأن السلف رحمهم الله لم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه أهل البدع، بل فهموا أنه أراد منه أن يدعو له فقط. فما فهمه أهل البدع من هذا الحديث من أنه دليل على جواز التوسل بذاته أو بجاهه هو في الحقيقة فهم غريب على فهم السلف، والمتقرر أن كل فهم في الأدلة من الكتاب والسنة يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل، كما قررناه بأدلته وفروعه في رسالة مستقلة والله أعلم. ومنها مما هو مشهور على ألسنة بعض الناس أن يتوسلوا إلى الله تعالى بحرمة الملائكة وحرمة جبريل وحرمة ميكائيل، وهذا التوسل من التوسل البدعي، فلا يجوز أن نتوسل إلى الله تعالى بهذا الأمر، لأن التوسل من الأبواب التوقيفية، ولم يأتي دليل يدل على جواز التوسل لله تعالى بذلك، فليس على هذا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة والسلف الصالح، بل الوارد هو التوسل إلى الله تعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاة الليل كبر ثم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم. ومنها: سئل سماحة الوالد العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا يجوز في السؤال أن يقال بحق محمد ولا بجاه محمد ولا بحق الأنبياء ولا غيرهم، لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، متفق على صحته. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، ولأن ذلك من وسائل الشرك والغلو في المتوسل به، وإنما المشروع التوسل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته، لقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة كالإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله سبحانه ومحبة الله ورسوله وبر الوالدين والعفة عما حرم الله وأداء الأمانة ونحو ذلك من الأعمال الصالحات، لقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والحديث الصحيح في قصة أصحاب الغار: وهم ثلاثة ممن كان قبلنا، أواهم المبيت والمطر إلى غار فانحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فسأل أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه الصخرة ببره لوالديه، وتوسل الآخر إلى ربه بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، وتوسل الثالث بأدائه الأمانة إلى صاحبها بعدما رباها ونماها، ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. فإن قلت: وكيف نفعل بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا ومنقوفا عليه أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. فهنا قد توسل آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام بمحمد عليه السلام فغفر الله تعالى له. فنقول: هذا حديث ساقط موضوع باطل، وتصحيح الحاكم له من جملة ما أخذه أهل العلم عليه. قال الذهبي رحمه الله معلقا على تصحيح الحاكم: بل موضوع وعبد الرحمن واهن رواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا. وقال البيهقي رحمه الله: تفرد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو ضعيف الإسناد جدا، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد صحيحا، بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه. ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به، لأن عبد الرحمن في طريقه. وقد أخضع الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في غير موضع، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم وقال: ما حكيت عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، انتهى. وقال الذهبي رحمه الله مرة أظنه موضوعا، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه، قال ابن معين ليس حديثه بشيء. والخلاصة أنه لا يحل الاحتجاج بهذا الحديث، لأن المتقارر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد تبين لك أن هذا الحديث ساقط، لأن عبد الرحمن بن يزيد ضعيف بالاتفاق، ضعفه مالك وأحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة وأبو داود وابن سعد وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان. قال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه، وقد حكم عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله بأنه موضوع، والله أعلم. ومنها: لقد سوي سماحة الوالد العلامة ابن باز رحمه الله عن حكم التوسل إلى الله تعالى بالجاه والبركة والحرمة، كقول أتوسل إليك بجاه فلان وبركته وحرمة الشيخ الفلاني، فهل هذا جائز؟ فأجاب رحمه الله بقوله: التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور أهل العلم، لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات. فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان أو بحق محمد أو بحق الصالحين أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو بحرمة الأنبياء أو ببركة الأنبياء أو ببركة الصالحين أو ببركة علي أو ببركة الصديق أو ببركة عمر أو بحق الصحابة أو حق فلان، كل هذا لا يجوز، هذا خلاف المشروع وبدعة، وهو ليس بشرك لكنه بدعة، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله وصفاته ومن توحيده والإخلاص له ومن الأعمال الصالحات، هذه هي الوسائل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن إلي، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك، اللهم أنجني من النار، واعف عني يا رحمن يا رحيم، يا عفو يا كريم، وما أشبه ذلك. أو بالتوحيد والإخلاص لله، وتقول: اللهم اغفر لي لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لأنك الواحد الأحد مستحق العبادة. أو تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما جاء الحديث الشريف بهذا السؤال، فلا بأس بهذا، فهذا وسيلة شرعية. أو تتوسل بأعمالك الطيبة فتقول: اللهم اغفر لي بإيماني بك ومحبتي لك، أو بإيماني بنبيك ومحبتي له عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك، اللهم ارحمني ببري بوالدي، اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش، اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله والعباد، وما أشبه ذلك. ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، وفي رواية أخرى آواهم المطر إلى غار في الجبل، فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت الغار عليهم، وكانت صخرة عظيمة لا يستطيعون دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبغ قبلهم أهلا ولا مالا، والغبوق اللبن الذي يشربه الناس بعد العشاء، وكان هذا من عادة العرب سقي الضيوف والأهل اللبن في الليل، يقول: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب شجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا في آخر الليل، يعني إلا متأخرا، فوجدهما نائمين، فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهما، فلم يستيقظا حتى برق الفجر. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها فأبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة أي حاجة، فجاءت إلي تطلب الرفد، فقلت لها: إلا أن تمكنيني من نفسك، فاتفق معها على 120 دينارا، فمكنته من نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خائفا من الله وترك الذهب وترك الفاحشة، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة زيادة، لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت لكل أجير حقه إلا واحدا ترك أجره، فثمرته له أين ميته له حتى صار له إبل وبقر وغنم ورقيق، ثم جاء يطلب أجره فقلت له كل ما تراه من أجرك، فقال اتق الله ولا تستهزئ به، فقلت له إني لا أستهزئ بك، كله من أجرك، فاستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا بأسباب هذه الدعوات وهذه الأعمال الصالحة. فالدعاء بهذا وأشباهه دعاء طيب ولا بأس به ووسيلة صالحة، أما الدعاء بحق فلان أو بجاه فلان أو بركة فلان أو حرمة فلان فهذا لا أصل له ولم تأتي به السنة، فالواجب تركه وهو ليس من الشرك ولكنه من البدع، فالواجب ترك هذا وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم والله المستعان. والخلاصة أن الشيخ رحمه الله منع من هذا التوسل لأنه توسل بدعي، وسبب بدعيته أنه توسل لم ترد به الأدلة الصحيحة، والمتقارر أن التوسل باب توقيفي على الأدلة فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله بذوات الأولياء والصالحين أو التوسل إلى الله بجاههم، وكل ذلك من التوسل البدعي الذي ما وردت به الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وأما توسل عمر بالعباس فقد قررنا لك في غير موضع أن لفظ التوسل في عرف الصحابة إنما يراد به طلب الدعاء من المتوسل به، ولا يقصد به التوسل لا بذاته ولا بجاهه، ومن فهم ذلك مما ورد عن الصحابة في لفظ التوسل فقد كذب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل فإنما يريدون به طلب الدعاء، وكذلك في حديث الأعمى الذي قدمناه إنما يريد طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن التوسل بذوات الأولياء والصالحين وبجاههم كله من التوسل الممنوع ومن التوسل البدعي الذي ينكره أهل السنة والجماعة، ولا يفهم غبي من كلامنا هذا أننا ننكر منازل الأولياء والصالحين، بل نحن ننكر ونؤمن بمراتبهم العالية عند الله تعالى، ونقر أن لهم جاها عند الله تعالى، ولكن كل هذا لا يسوغ لنا أن نتوسل إلى الله تعالى بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما قبر القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز، والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله تعالى بحق وجاه علي والحسن والحسين وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهو من التوسل الممنوع الذي لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من السلف، فهو بدعة لا يجوز، والله أعلم. ومنها مما لا ينقضي منه عجبي ما نقل عن بعض المنسوبين العلم من جواز التوسل إلى الله تعالى بصحيح البخاري، وأنه تحل به المعضلات وتزول به النازلات وتفرج به الكروب، فإن نزلت بهم نازلة خرجوا بصحيح البخاري معهم يقرؤونه فيفرج الله عنهم هذه النازلة، وهذا من التوسل الممنوع. نعم، هو صح كتاب بعد كتاب الله تعالى، واتفقت الأمة على جلالته وعظمته وعلو قدره في الأمة، ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده شرعا. فتعجب من ابن أبي جمرة أحد شراح صحيح البخاري حيث قال: قال لي من لقيت من العارفين عمن لقيه من السادة المقارج لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب إلا نجت. انتهى. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ولم يتعقبها بشيء. قلت: ولا جرم أن هذا من الكذب الصراح الظاهر، وهذا الإسناد الذي نقله ابن أبي جمرة كله مجاهيل. وتعجب من السبكي حيث قال في ترجمة البخاري: وأما الجامع الصحيح وكونه ملجأ للمعضلات ومجربا لقضاء الحوائج فأمر مشهور، ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك وما اتفق فيه لطال الشرح. قلت: والحمد لله أنه لم يطل الشرح، ولكن لم يقبل أهل السنة الأعلام هذه الفرية التي يروج لها أهل التصوف وغيرهم، فقد ردوها وأعلنوا بطلانها. فقال أبو الفضل المبارك فوري كما في مقدمة التحفة: ونحن نرى خلاف ذلك، نرى أن شفاء المرضى ودفع الشدائد ونجاة المراكب بمن فيها ليست من وظائف صحيح البخاري ولا دواعي وجوده أو قراءته، فإن وجوده بالمراكب لا يمنعها من الغرق، ووجوده في البيوت لا يمنعها من الحريق، والوقائع الدالة على ذلك لا تحصى نقلا ولا عقلا، وإنه لو صح ما قاله الشيخ ابن أبي جمرة لكان المصحف كتاب الله أولى بهذه الخصائص منه بل بأكثر منها، ولا جدال في ذلك وإن استعظمه المستعظمون، إنما الحرص على صحيح البخاري وموالاة قراءته فللعمل بما فيه من فرائض الدين ونوافله تبعا لنبينا الكريم وتأسيا به صلوات الله عليه وسلامه، والذي نحن به موقنون أن من ينجي المراكب في البر والبحر ويشفي المرضى في الليل والنهار ويكشف الكربات ويغيث المضطرين ليس إلا الله سبحانه، القريب المجيب بمحض فضله ومشيئته وحده، واستجابة لمن دعوه من الصالحين بقلب سليم ولسان مبين. قضاء الحاجات وكشف الكربات ونجاة المراكب ليست إذن لوجود صحيح البخاري أو سواه في البيت أو المركب، ولا بتعليق الحجب والتمائم في العناق والأباط، إنما هي مقادير تجري وفق مشيئة الله سبحانه بعد الأخذ بالأسباب الصحيحة المعلومة للناس. ولهذا نذهب بكل الاطمئنان إلى القول بأن وجود صحيح البخاري أو سواه في مركب لا ينجيها من الغريق والحرق، وأن قراءته لقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وشفاء المرضى إلى آخره ليس هو الترياق، انتهى. وهذا هو الحق الذي لا نعرف في ديننا سواه، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. ومنها التوسل إلى الله تعالى بحرمة البيت الحرام، وبما لا يجوز عند أهل السنة لعدم وجود دليل على جواز التوسل به. ولا بد وأن تفهم وفقك الله تعالى أنه ليس كل معظم يجوز التوسل به، لا، هذه المسألة لا بد وأن تخرجها من عقلك، ليس كل معظم يجوز لنا أن نتوسل به، هذا خطأ، ومن فهم هذا فهو على ضلال مبين. بل حتى لو كان هذا الأمر عظيما وله في قلوبنا الكرامة العالية والمنزلة الرفيعة، لكن هذا لا يسوغ لنا أن نتوسل لله تعالى به. فالكعبة لا كلام لنا في عظمتها وحرمتها في ديننا وشريعتنا، ولكن ومع اعترافنا لها بهذه المنزلة الكبيرة والمكانة الرفيعة، إلا أن التوسل بها عندنا من الأمور الممنوعة شرعا، وذلك لأن التوسل من الأبواب التوقيفية على النص، ولم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل السلف الصالح يدل على جواز التوسل بها إلى الله تعالى، وحيث لا دليل فلا نقول بالجواز. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم والمقام أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك، فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نص غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف وغيره من العلماء على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، فإنه أقسم على الله بمخلوق ولا يصح القسم بغير الله، وإن سأله به على أنه ساو وسيلة إلى قضاء حاجته، والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم على أنه كلام الله تعالى، وهو من التوسل المشروع، فتقول أسألك بكتابك الكريم أن تغفر لي. ووجه الجواز أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن القرآن كلام الله تعالى، والمتقرر أن كلامه صفة من صفاته جل وعلا، والمتقرر أن التوسل بصفات الله تعالى مما هو مشروع، فالتوسل إلى الله تعالى بالقرآن هو في حقيقته توسل إلى الله تعالى بكلامه، وكلامه صفة من صفاته، فالتوسل بالقرآن توسل بصفة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام، والله أعلم. ومنها في الدرر السنية من الفتاوى النجدية سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن قوله أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، فأجاب رحمه الله بقوله: أما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا ليس فيه دليل على جواز السؤال بالمخلوق كما قد توهم بعض الناس، فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، وإنما هو سؤال الله تعالى بما أوجبه على نفسه فضلا وكرما، لأنه يجيب سؤال السائلين إذا سألوه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونظيره قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن صح، وإلا فهو ضعيف، وعلى تقدير صحته فهو من باب السؤال بصفات الله لا من باب السؤال بذوات المخلوقين. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: الحديث في إسناده عطية العوفي، وفيه كلام ضعفه الإمام أحمد والثوري وهشيم وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والنسائي وابن حبان، وقال: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال ابن معين صالح، وقال ابن سعيد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وبتقدير ثبوته هو من التوسل المستحب، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول الإجابة وإثابته، وقد قاله قبلهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فأجاب أهل العلم رحمهم الله عن استدلال بعض أهل البدع بهذا الحديث على جواز التوسل البدعي بجوابين: الأول بعدم تسليم صحته فهو حديث ضعيف، والثاني وعلى تقدير ثبوته فالمراد به التوسل إلى الله تعالى بصفاته، فهو من باب التوسل بالصفات، والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله تعالى ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا دليل عليه. ولا تخلط بارك الله تعالى فيك بين إيماننا ببركة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين هذا المنع من التوسل بها، فنحن نؤمن بأن بركته من أعظم البركات، ولكن مع هذا فلا يجوز التوسل الله تعالى بها، لأن باب التوسل مبني على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من إقراره ولا من فعل أحد من صحابته الكرام، ولا نعلمه ثابتا عن سلف الأمة الكبار من التابعين، ولا قرر جوازه أهل السنة في كتبهم العقدية، بل أفتى كثير منهم بالمنع من التوسل بذلك، ونحن في هذا المنع متبعون ومحبون لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن علامة المحبة عندنا إنما هي الاتباع لا الابتداع، ولا نزال بخير ما كنا على الأثر، ومن وصفنا بأننا لا نحبه بسبب عدم إقرارنا لهذه البدعة أو هذه المخالفة فلا شأن بنا له بما قال، والله أعلم. ومنها: اعلم رحمك الله تعالى أن التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التوسل إلى الله بالإيمان به وبطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر المذكور هو أصل الدين، وهو مما يتوسل به إلى الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، لأنه أصل الملة، وكذلك يجوز التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه، وهذا الأمر مخصوص جوازه في حياته عليه الصلاة والسلام فقط، وأما بعد وفاته فإنه لا يجوز لأحد أن يسأله عند قبره ولا غير قبره شيئا، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، فإن دعاء الأموات والطلب منهم من الشرك الأكبر بغض النظر عن هذا الميت نبيا كان أو من هو دونه، فالتوسل بمعنى طلب الدعاء منه إنما يجوز في حياته فقط، وأما بعد مماته فلا يجوز باتفاق أهل السنة والجماعة رحمهم الله، والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله تعالى بالأيام الفاضلة كيوم عرفة أو أيام رمضان أو الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ونحوها من الأيام الفاضلة، فيقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بيوم عرفة أن تتقبل مني أو تغفر لي ونحو ذلك، وهذا من التوسل الممنوع لأنه لا دليل يدل على جواز ذلك التوسل، والأصل في التوسل التوقيف على الأدلة، لأن إثباته كوسيلة شرعية هذا حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وقد سئلت اللجنة الدائمة هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد أدعوك ربي بحق يوم عرفة وما شابهه، فأجابوا رحمهم الله: يجوز التوسل بالقرآن لأنه كلام الله لفظا ومعنى، وكلامه تعالى صفة من صفاته، فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته، وهذا لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك، وأما التوسل بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز، لأنه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك، ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله تعالى بالأولياء والصالحين، فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن نتوسل إلى الله تعالى بحبهم فهذا لا حرج فيه، لأن محبة أولياء الله تعالى من جملة الأعمال الصالحة، وقد قررنا أن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة يجوز، وأما التوسل إلى الله تعالى بذواتهم أو بجاههم أو ببركتهم فكل هذا مما لا أصل له، بل هو من الغلو فيهم، والغلو كله محرم، فإذا كان التوسل إلى الله تعالى بهذه الأمور لا تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه، لا جرم أنه ممنوع في حقه من باب أولى، ولأن التوسل مبني على الدليل كتابا وسنة، ولا دليل يدل على جواز ذلك يعتمد عليه، والله أعلم. ومنها التوسل إلى الله تعالى بالأمكنة الفاضلة كالبيت الحرام وعرفة والمشعر الحرام وبيت المقدس ونحو هذه الأمكنة التي لا ننكر فضلها في الأصل، ولكننا مع الإيمان بفضلها إلا أننا نمنع من التوسل بها، لأنه لا دليل على جواز التوسل بها لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل السلف الصالح، ويسعنا ما وسع القوم من التوسل بما وردت به الأدلة وصحت به النقول، والله أعلم. والخلاصة من هذه القاعدة أنك لا بد لزاما أن تبني عقيدتك في باب التوسل على أنه من الأبواب التوقيفية والتي لا مدخل للعقول فيها ولا لآراء الرجال ولا للرغبات والاستحسانات فيها، بل هي وقف على دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، والله ربنا أعلى وأعلم. القاعدة 26: الأذكار المقررة للحفظ مجرد سبب وأثرها لا يكون إلا بإرادة الله تعالى. أقول: أعلم وفقك الله تعالى أن المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الأسباب أنها مؤثرة لا بذاتها، فقولنا مؤثرة، أي أن الله تعالى جعل لها تأثيرا معينا، ونحن بإثبات أن للأسباب تأثيرا نكون قد خالفنا معطلة الأسباب عن آثارها. فإن هناك أقواما قد تنازلوا عن عقولهم وما تقرر في الفطرة السليمة، فقالوا إن الأسباب لا تأثير لها، بل الأثر يكون عند السبب لا به، وهذا قدح في العقل كما قرره أبو العباس بن تيمية. فإن من ينكر أن يكون للأسباب آثارا فهو مقدوح في عقله. وقولنا لا بذاتها بمعنى أننا معاشر أهل السنة وإن أثبتنا أن للأسباب تأثيرا، إلا أننا نؤمن الإيمان الجازم ونعتقد الاعتقاد العميق ولله الحمد والمنة بأن هذا الأثر الذي يترتب على السبب ليس من ذات السبب، فالسبب لا يفيد أثره بذاته، بل الآثار لا تترتب على أسبابها إلا بأمر الله تعالى وخلقه وتقديره، فلا تخرج آثار الأسباب عن أن تكون من جملة ما خلق الله تعالى. فالله تعالى هو الذي خلق السبب وهو الذي يخلق أثره، وإن شاء جل وعلا أن يفصل بين السبب وأثره فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا غالب لأمره جل وعلا. ألا ترى كيف فصل الله تعالى النار عن أثرها والذي هو الإحراق لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها؟ ألا ترى أن مريم رضي الله تعالى عنها قد حملت بلا زواج؟ ألا ترى أن الرجل قد يتزوج ولا يولد له، وقد يجامع المرات الكثيرة ولا تحبل زوجته، وقد يأتي السحاب الذي يذهب الأبصار برقه ويمضي إلى حاله بلا قطرة مطر؟ والشواهد على ذلك كثيرة. فلو كانت الأسباب تفيد آثارها إفادة ذاتية بدون قدر الله تعالى لترتب الأثر بعد وجود السبب مباشرة، لكننا نؤمن أن وراء الأسباب ربا يقدر ويتصرف فيها. ألا ترى أن المطر قد يملأ الأرض ولكن لا تنبت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن الذي فصل بين السبب وإفادة أثره؟ إنه الله تعالى. ونحن بقولنا في الأسباب بأنها لا تؤثر بذاتها نكون قد خالفنا قول المشركين في باب الأسباب، وهم طائفة يقولون إن الأسباب تفيد آثارها بذاتها بدون تقدير الله تعالى. فنحن بهذا الاعتقاد الطيب من قولنا الأسباب مؤثرة لا بذاتها نكون قد حققنا مبدأ الوسطية، فاعتقدنا أن الأسباب مؤثرة خلافا لمن عطلها عن آثارها، واعتقدنا بأن تأثيرها لا يكون إلا بإرادة الله تعالى وتقديره ومشيئته وحكمته، خلافا لمن جعلها مؤثرة بذاتها. فإذا فهمت هذه المقدمة وتحققتها جيدا، فاعلم هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن نقول إن الله تعالى شرع لنا قول أذكار معينة، وأخبرنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن من قالها فإنه يحفظ، كأذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء ولبس الثوب وأذكار النوم والاستيقاظ منه وأذكار نزول المنزل في السفر وغيره وأذكار السفر. المهم أنك تجد في شريعتنا أنواعا كثيرة من الأذكار المقيدة بأحوال معينة، فالمشروع تجاه هذه الأذكار أن نحافظ عليها مع كمال تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن آثارها الطيبة في الحفظ والتوفيق. ولكن ألا ترى أن من الناس من يحافظ على هذه الأذكار ثم قد تصيبه مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده؟ فمثلا قد تنزل منزلا فتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقد تصاب وأنت في هذا المنزل. هذا قد يكون، وقد تكون محافظا على أذكار الصباح والمساء ثم قد تصاب بعين أو أذى شيطان أو ساحر، قد يكون هذا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سير الذاكرين قد نفذ السحر إلى جسده الشريف عليه الصلاة والسلام وهو محافظ على ذكر الله تعالى؟ بل منه أخذت هذه الأذكار وحفظت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن أصابك شيء وأنت محافظ على ذكر معين قد شهد الدليل بأن من حافظ عليه لا يصيبه شيء، فلا بد وأن تعلم عدة أمور. الأول أن هذا الذكر مجرد سبب، فأنت تقوله على أنه من أسباب الحفظ فهو لا يعدو أن يكون سببا، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأسباب وإن كانت مؤثرة إلا أنها لا تفيد آثارها بذاتها، وإنما تفيده بقدر الله تعالى وإرادته. فإن أصابك شيء مع محافظتك على الأذكار فلا تتهم الذكر أو تشكك في الخبر النبوي، نعوذ بالله من ذلك. إياك أن تقول كيف يصيبني هذا الأمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا وكذا فإنه لا يصيبه كذا وكذا. لا تقل هذا الكلام واحذر من التخبط والتشكيك في الأخبار النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأمسك لسانك عن قول ما لا يليق، فإن من مقتضيات الإيمان بأنه رسول الله تعالى صدقا وحقا تصديقه فيما أخبر، فمن داخله الريب في خبر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو كذبه فيه فقد خرج من الدين، لأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به كفر وردة. فإن قلت وكيف أصنع في هذه الحالة فأقول ارجع مباشرة إلى تطبيق عقدية أهل السنة والجماعة، إلى تطبيق عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسباب، تجد أن الأمر يسير وواضح، وهو أنك فعلت السبب وقمت به وحافظت عليه، فالسبب موجود، ولكن هل مع وجوده لا بد من وجود أثره ذاتيا؟ والجواب لا، بل لا يوجد أثره إلا إذا أراد الله تعالى، فالسبب موجود ولكن أثره تخلف لأن الله تعالى أراد تخلفه، كما أراد تخلف الإحراق عن النار التي ألقي فيها أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأنت حافظت وقلت الذكر، ولكن الله تعالى ما أراد أن يرتب أثره على قوله، فإذا علمت أن الله تعالى لم يرد فإنك بإيمانك بالله تعالى وبحكمته وأنه لا يفعل إلا لحكمة بالغة تعلم يقينا أن الله تعالى ما أراد تخلف الأثر عن سببه إلا لحكمة عظيمة. نعم، قد لا تعلمها أنت بعقلك الضعيف ولا بعلمك القاصر المحدود، ولكن هذا لا يعفيك عن أن تعتقد أن لهذا الأمر حكمة بالغة ومصلحة عظيمة، وهذا من باب الإيمان به ربا وإلها، فالله تعالى لا يقول إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة. نعم، أنت مؤمن بالله فلا بد أن تؤمن بأن تخلف الأثر عن سببه هنا له حكمة بالغة، فلا تحزن ولا يضيق صدرك على ما فاتك ولا ما أصابك، لأن الأمر كله بيد الله تعالى، وعسى أن يكون الخير فيما أصابك والشر فيما فاتك، وكما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا دع عنك الأوهام الباطلة ولا تجعل للشيطان عليك نصيبا في اتهام الدليل، بل قل إنه سبب والله تعالى هو الذي خلق الأسباب وهو الذي يخلق آثارها، فإذا تخلف أثر عن سببه فالله تعالى هو الذي أراد أن يتخلف عنه، وإرادته لا تكون إلا بحكمة بالغة ومصلحة عظيمة، ولعله خير لي. وأذكر في هذا الصدد أن رجلا أراد سفرا إلى منطقة أخرى ولم يجد مكانا له في الطائرة، وحاول من هنا وهنا والأمر تعسر عليه من كل وجه، فقال أنا أذهب أصلي في المسجد وأدعو الله تعالى لعل الله تعالى أن يفرج عني، فأنا محتاج إلى هذه السفرة. فذهب ودعا ودعا وابتهل إلى الله تعالى، فعاد الموظفين مرة أخرى فقالوا له كما قالوا له في المرة الأولى، فأنت ترى هنا أنه فعل السبب وهو أنه دعا وألح وأعظم الرغبة لله تعالى، فالسبب موجود ولكن لم يرتب الله تعالى عليه أثره المطلوب لهذا الرجل، فذهبت الرحلة وفاتت السفرة وبقي في المطار، ورد في خاطره أن الله تعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول أنا مضطر ودعوت الله تعالى وألححت عليه ولا أزال في كربتي. وذهب إلى بيته فقرأ في صحف اليوم التالي أن هذه الطائرة بعينها قد تعطلت بعض محركاتها وكانت على هاوية السقوط لولا الله تعالى وفضله ورحمته، فعادت إلى أرض المطار التي حلقت منه، فانظر كيف لم يرد الله تعالى ترتيب أثر الدعاء عليه رحمة منه بهذا الرجل أن لا يكون ممن في هذه الطائرة فيصيبه الرعب العظيم والكرب الشديد، فاختار الله تعالى له أهون الكربين وأخف الضررين. فأنت أيها العبد لا تدري ما المصلحة فيه، فقد ترى بنظرك القاصر أن الخير كل الخير والمصلحة كل المصلحة تكمن في هذا الأمر المعين، وما تدري أن هذا الأمر لو أعطاكه الله تعالى لكان هو عين هلاكك وعين عطبك، فما عليك أيها الموفق المؤمن إلا أن تفوض أمورك لله تعالى وتتوكل عليه، فإن فاتك شيء من مطلوبك فاعلم أنه ما فاتك إلا لحكمة، وإن نزل عليك شيء من الضرر والضيق فاعلم أن الحكمة في ذلك، وإني لأعجب من أناس يقولون كيف يصيبنا الضرر وقد قلنا الأذكار، فنقول لهم هل أنتم ممن يعتقد أن الأسباب مؤثرة بذاتها؟ فإن قالوا لا، بل نحن نعتقد أن الأسباب لا تؤثر إلا بإرادة الله تعالى، فقل لهم إذا أنتم قمتم بالسبب ولكم الأجر على فعلكم، ولكن لا شأن لكم بما هو من فعل الله تعالى، فإن ترتيب الآثار على أسبابها ليس من أفعالكم وإنما هو من فعل الله تعالى، والمتقرر عند المؤمن أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل إلا لحكمة وغاية ومصلحة قد تخفى على عقول البشر لضعف إدراكهم وقلة علمهم وفهمهم للأمور. وأنا في الحقيقة لا أعلم هل عرفت كيف أوصل لك هذه المعلومة أو لا، والمهم أن الأسباب لها آثار، هذا عند أهل السنة، وهذه الآثار لا تكون إلا بأمر الله تعالى وإذنه وإرادته ومشيئته. ثم أضف إلى هذا أن الأذكار ليست مجرد قول ألفاظ لا تخالط القلوب وعظمتها، فبعض الناس أن الأذكار ليست مجرد قول ألفاظ لا تخالط القلوب عظمتها، بعض الناس قد يقول الأذكار لا يتدبرها ولا يتعقل معناها ولا يفقه المراد بها ولا يتأملها، بل ينطقها بلسانه وقلبه غافل ساه لاهن. فإن كانت حاله كذلك فإنه يكون أثر الأذكار في حقه ليس بذلك، لعدم قولها بقلبه وتدبرها بجنانه، وهذا حال الكثير. فإن أصابك مع قول الذكر شيء فاتهم نفسك على عدم إحسان قولها. وكذلك نقول إن العبد قد يكون عدم ترتب أثر قوله للذكر بسبب ذنب اقترفه أو معصية جناها، فإنه إن لم يحدث منها توبة وأراد الله تعالى معاقبته على ذلك الذنب إن لم يغفره تعالى له، فقد تكون صورة العقوبة فصل الذكر عن أثره. فانتبه لنفسك إن أصابك شيء مع قولك للذكر، وبادر بمحاسبة نفسك على تقصيرك في جنب الله تعالى، فإن تلك العقوبات هي عبارة عن تنبيه لك من الله تعالى على تقصير لم تحدث له توبة. كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإنك إن تأملت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك، فإنك بإذن الله تعالى سوف تجد برد اليقين على قلبك فيما لو تخلف أثر قول الذكر في حقك. ولكن انتبه، وفقك الله تعالى من اتهام النص أو التشكيك في صحته، فهذا لابد وأن تطرده عن قلبك، فإنه من الشيطان. وأضرب لك أمثلة على ذلك حتى تفقه ما أريد أكثر وأكثر، فأقول: قد يصيبك مكروه من الجن وتذهب للرقية الشرعية، ويطول زمان المرض بك وأنت تقرأ وتقرأ وتقرأ، ومع ذلك لا ترى أثرا للشفاء. فإن كنت كذلك فاعلم أن الرقية على المرض إنما هو نوع سبب من الأسباب، والمتقرر أن آثار الأسباب ليس ذاتيا بل يكون بإرادة الله تعالى. ومثال آخر: قد تنزل منزلا وتقول الذكر الوارد فيه، ومع ذلك فالله تعالى يقدر عليك أن يصيبك مكروه ما في هذا المنزل، فاعلم عندها أن قول هذا الذكر مجرد سبب، وأنت قمت بما هو من عملك، وأما ترتيب أثره على قوله فهذا من أمر الله تعالى وفعل الله تعالى ولا شأن لك به. ومثال ثالث: قد تقرأ آية الكرسي في ليلة فيصيبك في هذه الليلة الجن بأذى، فاعلم عندها أن قراءة آية الكرسي سبب للحفظ، وأن الله تعالى هو الذي يحفظك. فإن أراد الله تعالى بحكمته البالغة وإرادته أن لا يترتب آثر السبب عليه فلا راد لأمره جل وعلا. ومثال رابع: قد تقول الذكر الوارد قبل دخول بيت الخلاء فتسقط فيصيبك مكروه من الجن، وقد تقول الذكر الوارد قبل الجماع فينزل ولدك فتضره الشياطين. فإن حصل لك ذلك فاعلم أنك فعلت السبب، ولكن الله تعالى لم يرد ترتيب آثارها عليها، لأنه هو سبحانه خالق السبب وخالق الأثر، لا خالق إلا هو جل وعلا، وهو المتصرف والمدبر لهذا الكون علويه وسبليه، والأمثلة كثيرة. ثم أقول في الختام: لا تفهم من كلامي هذا أيها الموفق أنني أهون في قول الذكر، معاذ الله، ومن فهم من كلامي هذا الفهم فقد أساء الظن بأخيه، ولكنني أريدك أن تعلم كيف المخرج من الظن الفاسد عندما لا يترتب أثر قولك للذكر عليه، فقط هذا الذي أردت. ولكن الأصل في المسلم أن يلتزم هذه الأذكار، وأن يحافظ عليها المحافظة الكاملة، وأن يدعو ربه بترتيب آثارها عليها، وأن يتوكل على الله ويحسن الظن به، فإن الله تعالى لا يخيب عبده إذا أقبل عليه بقلبه وقالبه. والله الموفق والهادي، وهو أعلى وأعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.